إن الحمد لله نحمده تعالى ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، إنه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولا شبيه ولا قرين ولا مثل له، وأنه تعالى جل ربنا ما اتخذ صاحبة ولا ولدا. قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير. تولج الليل في النهار وتولج النهار في الليل، وتخرج الحي من الميت وتخرج الميت من الحي، وترزق من تشاء بغير حساب. إلهي وسيدي ومولاي، أتيتك راجيا لهذا الجلال، ففرج ما ترى من سوء حال. عصيتك سيدي، ويلي بجهلي وعيب الذنب لم يخطر ببال. إلى من يشتكي المملوك؟ إلا إلى مولاه يا مولى الموالي. فإن عاقبت يا ربي فإني محق بالعذاب وبالنكال، وإن عفوت فعفوك أرتجي، ويحسن إن عفوت قبيح حالي. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله ربه على حين فترة من الرسل، فأخرج الناس من الظلمات إلى النور، وتركهم على محجة بيضاء ليلها ونهارها سواء ما يزيغ عنها إلا هالك. فصلوات ربي وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه الطيبين الأثر. ثم أما بعد، أخوة الإسلام، أوصي نفسي وإياكم بتقوى الله جل وعلا. قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. ثم أما بعد، فإن خير الكلام كلام الله، وخير الهدى هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وإن شر الأمور محدثاتها، وإن كل محدثة بدعة، أي في الدين، وكل بدعة ضلالة، كل ضلالة في النار، وما قل وكفى خير مما كثر وألهى، وإنما توعدون لآت وما أنتم بمعجزين. إخوة الإسلام، في هذه اللحظات، في هذه الأوقات المباركة، هذا المكان المبارك، أذكر نفسي وإياكم بحديث لرسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا الحديث حديث عظيم، فيه من الوصايا 9 وصايا من رسول الله صلى الله عليه وسلم. وما أحوجنا لوصايا رسول الله صلى الله عليه وسلم، وما أحوجنا إخوة الإسلام خاصة في هذه الأيام لوصايا سيد الخلق صلى الله عليه وسلم. هذا الحديث هو لقاء ثم لقاء ثم لقاء. صحابي جليل من صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، له لقاء ثم لقاء ثم لقاء برسول الله صلى الله عليه وسلم، وكل لقاء يعطي له صلى الله عليه وسلم وللأمة وصايا 3، 9 وصايا في 3 مواقف لعقبة بن عامر. هذا حديث صحيح رواه البخاري. لعقبة بن عامر الجهني رضي الله تعالى عنه قال: لقيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فابتدأت، أي أنا اللي ابتدأت، أنا اللي بدأت، فأخذت بيد الرسول صلى الله عليه وسلم، قلت له: يا رسول الله، ما نجاة المسلم؟ إني نجي المسلم من عذاب الله جل وعلا. قال: يا عقبة، أملك عليك لسانك، يعني أمسك عليك لسانك. في حديث آخر أمسك عليك لسانك. أملك عليك لسانك وليسعك بيتك وابكي على خطيئتك. يا عقبة أملك عليك لسانك وليسعك بيتك وابكي على خطيئتك. ثم اللقاء الثاني في نفس الحديث قال عمر رضي الله تعالى عنه: لقيني رسول الله صلى الله عليه وسلم فابتدأني. المرة دي رسول الله صلى الله عليه وسلم هو اللي بدأ. فأخذ بيده مسك يد عقبة نعامة الجهني رضي الله تعالى وقال: يا عقبة ألا أعلمك ثلاث صور أفضل، ألا أعلمك أفضل ثلاث صور أنزلت في التوراة والإنجيل والزبور والفرقان العظيم أي القرآن؟ قال: بلى يا رسول الله، جعلني الله فداء لك يا رسول الله، جعلني الله فداء لك. ثم قال عقبة: فعلمني قل هو الله أحد، أو فأقرأني قل هو الله أحد، وقل أعوذ برب الفلق، وقل أعوذ برب الناس. ثم قال: يا عقبة، يا عقبة بن عامر، لا تنساهن ولا تدعهن في كل ليلة قبل أن تنام، اقرأهم قبل أن تنام. فقال عمر رضي الله تعالى عنه: فكنت فلا أنساهن حتى الآن، حتى روى الحديث، ولا أدعهن كل ليلة قط، ولا أدعهن كل ليلة قط. لازم يقرأهم. في اللقاء الثالث شيء عجيب، عقبة قابل الرسول صلى الله عليه وسلم هو يعيش معه، ولكن مواقف. تخيل أخي المسلم وانت عايش مع سيد الخلق ولكن لك مواقف وأفات، وهذه الوقفات تسجل في السنة إلى قيام الساعة، وهي وصايا للأمة حتى قيام الساعة. الموقف الثالث، عقبة رضي الله تعالى عنه قابل النبي صلى الله عليه وسلم فابتدأه، فأخذ بيد النبي صلى الله عليه وسلم وقال: يا رسول الله، يا رسول الله، ما هي أعظم الأعمال، ما هي أعظم الأعمال؟ فقال صلى الله عليه وسلم: يا عقبة، صل من قطع، صل من قطع، وأعطي من حرمك، واعفو عن من ظلمك. يا سلام، تسع وصايا. ولكن يا إخواني، لا يتسع المجال لكل هذه الوصايا ولهذا الحديث. نقف أولا مع الراوي، هو عقبة ابن عامر الجهني رضي الله تعالى عنه، ومن المدينة. قال عن نفسه: لما جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم، أو لما أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى المدينة، كنت منشغلا في غنيمات أرعاهن، أعزكم الله، شوية غنم وفقير، غنيمات يعني تصغير الغنيمات للغنم، يعني حاجة بسيطة، حاجة تعدى على الأصابع، في أطراف المدينة في البوادي، كان جرع الغنم في البوادي. فما استقبل رسول الله صلى الله عليه وسلم حينما وقف أهل المدينة يستقبلون الرسول صلى الله عليه وسلم وما كان معه. ثم قال: فعزمت أنني أنزل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. فأخذ اتفق مع شباب، 10 شباب أو 11 شباب، كانوا يرعون الغنم. في بوادي المدينة، في أطراف المدينة، في الصحراء. اكتفوا اللي هم ينزلوا يشوفوا الرسول صلى الله عليه وسلم. ده يدل على أنهم كانوا مسلمين، لأن الإسلام سبق النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة. كان في إسلام في المدينة قبل ما الرسول صلى الله عليه وسلم يدخل المدينة ويهاجر من مكة إلى المدينة. كان في إسلام، أرسل سفراء و70 صحابي الذين بادروا مع النبي صلى الله عليه وسلم في مكة. هنا اندل يدل على ان عقبة بن عامر بادر نزل المدينة، اول ما شاف الرسول صلى الله عليه وسلم قال له بايعني يا رسول الله. بايعني؟ من انت؟ صلى الله عليه وسلم قال له من انت؟ يعني جاي تطلب المبايعة، يعني معناها ان انت يعني وراك جيش، ان انت رجل تساوي امة، من انت؟ قال يا رسول الله انا عقبة بن عامر الجهني. فلما علم صلى الله عليه وسلم انه عقبة قال ابايعه صلى الله عليه وسلم، هو من معه. ثم انطلق الى البوادي يرعى لنا، قعد كم يوم وبعدين قال انا اسيب العلم والفقه والجنة والرسول صلى الله عليه وسلم والصحابة واقعد مع الغنم، عزكم الله، أي غنم؟ ساب الغنم وراح قعد مع الرسول صلى الله عليه وسلم. لازم النبي صلى الله عليه وسلم في سفره وحضره، حتى أنه سمي رضي الله تعالى عنه برجس النبي صلى الله عليه وسلم. رجس يعني دايما مع الرسول صلى الله عليه وسلم، يركب الناقة يركب معه، الرسول صلى الله عليه وسلم يردفه معه. كان ما يسيبش النبي صلى الله عليه وسلم أبدا. رضي الله تعالى عنه إن سألت عن القرآن فهو أعلم الصحابة بالقرآن، إن سألت عن الجهاد فهو من أكثر الصحابة جهادا في سبيل الله، إن سألت عن قوة الرمي فهو من أرمى الصحابة بالرمي، إن سألت عن الفقه فهو من أعلم الصحابة رضي الله تعالى عنه. شيء عجيب، عقبة بن عامر الجهني رضي الله تعالى عنه. أختم مناقب هذا الصحابي أقول لكم كتير ما يعرفش إن عقبة بن عامر جاء إلى مصر واليا على مصر، حكم مصر 3 سنين رضي الله تعالى عنه، ومات ودفن في القلعة في مصر. حتى أنه كتب القرآن بيده، وكتبوا على المصحف الذي كتبه موجود الآن. عقبة كتبه عقبة بن عامر، ما قالوش الجهني المصري، نسبوه لمصر. ليه؟ كان بيحب مصر جدا رضي الله تعالى عنه وعن صحابة رسول الله. يروي لنا هذا الحديث، وهذا قليل لكثير، يروي لنا هذا الحديث، قال لقيت رسول الله صلى الله عليه وسلم وعيش معاه. بس دي مواقف مع سيد الخلق صلى الله عليه وسلم. شوف لما يبقى لك موقف كده مع رجل من عيلة القوم، صاحب سلطان، دايما تقول ده انا رحنا واتغدينا وشفته وكلمته. ما بالك لما تكون عايش مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وليك معاه مواقف. فبيقول لقيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فابتدأت، يعني بدأ النبي صلى الله عليه وسلم وهو مقابله، أخذ بإيد رسول الله صلى الله عليه وسلم وسأله، يطلب منه وصية، يطلب منه هدية. فهذه هدية ليس له فقط وللصحابة فقط، بل للأمة حتى قيام الساعة. قال له يا رسول الله ما نجاك المسلم؟ يا شوف حرصهم، تخيل مش غيبوبة ونسيان وضايع في الدنيا وتايه، ويقول أنا شغال معلش بعمل عبادة، ماشي بعمل طاعة وعبادة وانتظار الرزق العبادة، ولكن أين الطاعة؟ أين القرب من الله سبحانه وتعالى؟ أين العلم؟ أين القرآن؟ أين السنة؟ أين الخير؟ أين البعد عن الشر؟ أين الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر؟ أين وأين؟ هؤلاء الصحابة مع قدرهم وعلو هممهم يسألون عن النجاة من عذاب الله، خيف من عذاب ربنا. يا رسول الله، ما نجاة المسلم؟ أنجو السلم من عذاب ربنا. فقال يا عقبة، رسول صلى الله عليه وسلم قال له يا عقبة، أول حال الهال وأول وصية هي لي ولك وللأمة حتى قيام الساعة، يا عقبة أملك عليك لسان، يعني امسك عليك لسان، وليسعك بيتك، وابكي على خطيئتك، أملك عليك لسان. هو اللسان خطير يا إخواني للدرجات؟ نعم، عضو خطير. والله جل وعلا قال لعظم خطر اللسان، قال جل وعلا من فوق سبع سماوات لنبيه صلى الله عليه وسلم: وقل لعبادي. عباد هنا الأمر لعباد الله الموحدين الأتقياء الأنقياء. وكل عباد يقول التي هي أحسن. إن الشيطان يلزم بينهم، إن الشيطان كان للإنسان عدو مبين. نعم يا أخوة الإسلام، الشيطان عليه لعنة الله يقف لابن آدم في كل مجال الحياة، في كل مجالات الحياة. رايح تزور أهلك، لا استنى شوي، هتطلع صدقة، استنى عندك حاجة تانية، هتقول كلمة طيبة، هذه الكلمة صدقة، مش هترضي شيء ولا تطلع حاجة من جيبك، هذا كلمة كما قال صلى الله عليه وسلم، والكلمة الطيبة صدقة. اللسان ده يعني الكلمة، لو انت بس فلترت الكلمة بس، تعدى على الفلتر، هذه الكلمة ترضي الله أم ترضي بالله، هذه الكلمة طاعة لله أم معصية لله، هذه الكلمة حلال أم حرام، كلمة. لا تستهن بالكلمة في المسلم، لا تستهن بخطر اللسان. ولذلك كما في الحديث أن هذا اللسان هو يقود الأعضاء، ولذلك الأعضاء كل الأعضاء، أعضاء الإنسان في الصباح تقول للسان، بتقول للسان اتق الله فينا، فإنما نحن بك، فإن استقمت استقمنا، وإن عوججت عوججت. صحيح، هو اللسان يكفر ويطيع، هو اللسان الذي يقرأ القرآن ويسب الدين. نرى أناس للأسف، للأسف حق فلان والمعلم فلان والأستاذ فلان. كنا في قصة من كام يوم، واحد صاحب مكان مرموق في المجتمع ويسب الدين. الله أكبر، الله أكبر، سب الدين بإيه؟ عفانا الله وإياكم، باللسان، بهذا العضو الخطير الذي جعل الله له بوابتان، الأسنان والشفتان، لخطره، لعظم خطره عند الله سبحانه وتعالى. ولذلك قال الله جل وعلا: ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. أين المفر؟ حسبة تحسب، اللفظ محسوب، القول محسوب. ولذلك الرسول صلى الله عليه وسلم كان دائما ما ينصح الصحابة بحفظ اللسان. وفي حديث صحيح قال صلى الله عليه وسلم: ما يضمن لي ما بين فخذين، يعني الفرج، وبين لحيين، أي اللسان، أضمن له الجنة. من اللي يضمن لك الجنة؟ الرسول صلى الله عليه وسلم. من يضمن لي ما بين لحيين وبين فخذيه أضمن له الجنة. حافظ على لسانك بس من قيل وقال، حافظ على لسانك من الكذب والنفاق والخداع، حافظ على لسانك من قيل وقال، حافظ على لسانك من النميمة والغيبة. لا تستهل بخطر اللسان، لذلك العلماء قالوا املك لسانك ولا يملكك، فإن ملكت لسانك تحكم فيه. انت هتقول ايه؟ استنى، هذا يرضي الله؟ يرضي الله، هذا على منهج الله وعلى منهج النبي صلى الله عليه وسلم؟ لا، حاسب، خطر اللسان عظيم. لذلك كما في الحديث قال صلى الله عليه وسلم: ربما يتكلم المرء بكلمه، كلمه بس، مش مليون كلمه ولا كبش كلمات، بكلمه من سخط الله يهوي بها في جهنم 70 خريفا، وربما يتكلم المرء بكلمه من رضوان الله يتنعم بها في الجنه. كلمه واحده. ذلك معاذ رضي الله تعالى عنه أتى النبي صلى الله عليه وسلم وقال: يا رسول الله، كل شيء يباعدني عن النار ويدخلني الجنة، عايز حاجة تقربني من الجنة يا رسول الله. شوف شوف حرصهم، فكر كده في المسلم، مش حرصين على الدنيا ومتاع الدنيا الزائد وكل اللي شغلهم الدنيا وهم الدنيا ومتاع الدنيا، وي أبدا. معاذ أعلم الناس بالحلال والحرام، كما قال صلى الله عليه وسلم: يقول يا رسول الله، كل شيء يبعدني عن النار ويقربني من الجنة. فبعد أن بين له صلى الله عليه وسلم الواجبات قال له: ألا أدلك على ملك ذلك كله؟ أدلك على كل المحتوى ده كله اللي يغنيك عن ده كله؟ فقال: بلى يا رسول الله. قال: أمسك عليك لسانك، حفظ عليه. فتعجب صحابي، يتعجب، نعم. فقال يا رسول الله: أنحن مؤاخذون بما نقول؟ هو احنا كل حاجة محسوب علينا؟ هو كل كلمة مستسجلة؟ فقال: ثكلتك أمك يا معاذ، وهل يكب الناس في النار على وجوههم إلا بحصائد ألسنتهم؟ هو سبب الدمار كله ودخول النار إلا اللسان، هذا العضو الخطير. ولما جاءه سفيان بن عبد الله رضي الله تعالى عنه قال: يا رسول الله، حدثني بأمر أعتصم به. قال: قل أعوذ بالله ثم استقم. قال: ثم أي يا رسول الله؟ فأخذ صلى الله عليه وسلم بلسان نفسه وقال: أمسك عليك هذا اللسان. أخي المسلم، حافظ على لسانك، لا تقل إلا خيرا، كما قال صلى الله عليه وسلم: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت. قل خيرا تأنم، واسكت عن شر تسلم. ما تقعدش تدش فلان، تجيب اللي عندك، فلان تجيب اللي عندك، أصل احنا قاعدين بنستهزئ بنضيع وقت. يا إخواني، الواجبات أكثر من الأوقات، فاغتنم قبل فوات الأوان وضياع العمر هباء في الشوارع وفي الطرقات. ضيع عمرنا على كل وقال فلان وتجيب اللي عندنا، فلان وتجيب اللي عندنا، بنضيع وقت. فما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد حاسب. الرسول صلى الله عليه وسلم حينما أسري به أو عرج به، حينما عرج به صلى الله عليه وسلم رأى ناس عرض عليه صلى الله عليه وسلم حينما عرج به أهل الجنة وأهل النار وأعمال أهل الجنة وأعمال أهل النار، سكن أناس، ناس لهم أظافر من نحاس، عفانا الله وإياكم. شوف الضفر الطار ده، عظم طري جدا، اصب بقك بأسنانك عزكم الله بأصافر. الله جل وعلا أبدله أظافر من نحاس يخدشون وجوههم وصدورهم، عمال يقطع في وشه وجسمه، منظر عجيب، منظر رهيب. فقال رسول الله، قال يا جبريل، رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال يا جبريل من هؤلاء؟ قال يا رسول الله، يا محمد، هؤلاء أناس كانوا يجلسون في أعراض الناس، كانوا يجلسون في أعراض الناس، كانوا قاعدين وعمالين بين النهار يتكلموا في أعراض الناس، وقيل وقال فلان وفلان. لا، هذا اللسان أخي المسلم هو أداة للقرآن وللذكر والاستغفار والتوبة والإنابة. هذا اللسان اجعله رأساً رأس مالك في تحصيل العلم، قراءة القرآن، الذكر بالليل والنهار، والاستغفار، والإصلاح بين الناس. أين الإصلاح بين الناس؟ ثم انتقل صلى الله عليه وسلم فقال وليسعك بيته، وليسعك بيته، وليسعك بيته، يعني يكفيك بيتك، بيتك ده يكفيك، هو صومعتك، هو دارك، هو قصرك، هو مكان أولادك وزوجتك، هو مكان الرحمات، هو مكان السكينة، هو مكان نزول الملائكة حينما تقرأ القرآن، حينما تشعل هذا البيت ممتلئ بالذكر والاستغفار والتوبة والإنابة. أكثر الناس أو بعض الناس إلا من رحم الله يهرب من بيته. إيه يا عمي؟ يقول لك يا عمي مش طايق. طب في حاجة يعني في، أنت شايف عفاريت؟ شايف يعني حاجة مغيرات من ناحية البيت؟ أنت شايف مصيبة كارثة في البيت مش قادر تقعد؟ نار. يقول لك لا، بس بحب اقعد الشارع، القهوه الشارع. اخواني، ما كان تحصيل العلم الا في البيوت. الناس اللي بتاخد دكتوراه تاخدها في الشارع ولا بيحصل العلم في البيت؟ الناس اللي بتاخد اجازه في القران مش بيراجع وبيحفظ في البيت ولا على القهوه ولا في الشارع ولا على الطرقات؟ وليسعك بيته، البيت ده أسرع مملكتك. أنت لما تجعل بيتك كله رحمة، لما تترك بيتك وتقعد هنا وهناك وتخش على النوم، بعض الناس يقول لك والله أنا بروح على النوم، أمال مين اللي بيقدم العيال؟ مين اللي بيربي؟ مين اللي بيعلم؟ مين اللي بيثقف؟ وفين أنت علمت نفسك إيه؟ اتعلم إيه في الشارع؟ وليسعك بيتك، يعني انت لو قفلت عليك بابك كنت في سعادة، كنت في سكينة. وصية عظيمة والله، وصية عظيمة. لما الإنسان يقعد في بيته يخلو بالله سبحانه وتعالى، يخلو بالله، بربنا، بالذكر، بالاستغفار، بالتوبة، بقراءة القرآن. الرسول صلى الله عليه وسلم قال خيركم خيركم لأهله، وأنا خيركم لأهله. روي عنه صلى الله عليه وسلم أنه يقول، أنه كان يقوم بعمل أهل بيته، ممكن يكنس، ممكن يخيط الثوب، نعم ممكن يخيط الثوب، نعم، يقوم بشؤون بيته، شؤون زوجته، عياله، يربيهم. وانت تعلم، اقرأ في البيت، اجعل لك ورد من القرآن ومن العلم والذكر والاستغفار، عشان ما تضيعش حياتك، ضيع ويضيع عمرك هباء. ثم قال صلى الله عليه وسلم في الوصية الأخيرة وليسعك بيته وابكي على خطيئتك. يا سلام، وابكي على خطيئتك. لا شك إخوة الإسلام بل أن كل ابن آدم خطاء. ما انتش معصوم. كل واحد يقول لك يا عم الشيخ أنا ما أنا بشر أنا مش معصوم. نعم الإمام أحمد إمام الأمة بن حنبل رضي الله تعالى عنه ورحمة الله عليه وقف أمام قبر النبي صلى الله عليه وسلم وقال كل منا يؤخذ منه ويرد عليه إلا صاحب هذا المقام النبي صلى الله عليه وسلم. أنتش معصوم. كل ابن آدم خطاء وخير الخطائين التوابون. توبوا إلى الله واستغفروه وانوبوا إليه وارجعوا إليه. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم. الحمد لله الحمد لله فاطر السماوات والأرض جاعل الملائكة رسلا أولي أجنحة مثنى وثلاث ورباع يزيد في الخلق ما يشاء إن الله على كل شيء قدير ما يفتح الله للناس من رحمة فلا ممسك لها وما يمسك فلا مرسل له من بعده وهو العزيز الحكيم. يا أيها الناس اذكروا نعمة الله عليكم. هل من خالق غير الله يرزقكم من السماء والأرض؟ لا إله إلا هو فأنى تؤفكون. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلوات ربي وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه الطيبين الأثر. ثم أما بعد فقد الإسلام مع الحديث وقفنا عند قول النبي صلى الله عليه وسلم وابكي على خطيئتك وابكي على خطيئتك يا عمر أملك عليك لسانك وليسعك بيتك وابكي على خطيئتك. إياك تكون صاحب قلب قاسي لا يتأثر ولا يتبدل ولا يهتز. فالله جل وعلا ضرب مثلا عظيما على اليهود عليهم لعنهم الله حينما بين لهم الآيات عن البقرة ثم قال جل وعلا ثم قست قلوبهم فهي كالحجارة أو أشد قسوة وإن من الحجارة لما يتفجر منه الأنهار. من خشية الله من خشية الله. في آية ثانية ربنا قال فيها سبحانه وتعالى لو أنزلنا هذا القرآن على جبل. وفي ناس عافانا الله وإياكم لا يتأثر لا بالقرآن ولا بالمواقف المؤثرة ولا بالعواطف ولا أبدا. لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله من خشية الله. نعم فالرسول صلى الله عليه وسلم يقول لك وأبكي على خطيئتي. ما تحطش خطيئة على خطيئة ذنب على ذنب. لا كن رجاء كن تواب كن أواب. لما تقع في ذنب اسمع الله جل وعلا قال وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين. والذين إذا فعلوا والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله عادوا أنابوا ذكروا الله يقع منك ذنب، ما تحطش ذنب على ذنب. لا، ارجع لربنا بالتوبة والإناب والاستغفار. توب إلى الله سبحانه وتعالى وابكي. أما تسمع القرآن ابكي عشان قلبك يلين. يا إخواني، كان أكثر الناس بكاء الرسول صلى الله عليه وسلم، حتى أنه روي عنه كان إذا سمع آيات، لما قال ابن مسعود رضي الله تعالى عنه اقرأ علي القرآن، لما وصل فكيف إذا جئنا بك شهيدا، فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد، وجئنا بك على مسعود رضي الله تعالى يبكي يبكي ويرتعد لما سمع كلام الله. وروي عنه صلى الله عليه وسلم أنه كان يسمع لصدره أزيز كأزيز المرجة، أكنه مية بتغلي وهو بيبكي. سيد الخلق يبكي خشية وخوفا وإجلالا لله سبحانه وتعالى. فلا تكن صاحب قلب قاسي لا يبكي، إلا أن تبكي فتباكى، تباكى تباكى من خشية الله سبحانه وتعالى يلين قلبه. لذلك عمر رضي الله تعالى عنه، ونختم، كان إذا شعر بقسوة القلب أرسل إلى عقبة بن عامر الذي معنا في الحديث، عقبة بن عامر الجهني رضي الله تعالى عنه، يقول اتني يا عقبة اقرأ علي القرآن يبكي. وكان أبو بكر الصديق رضي الله تعالى عنه كان لا يسمع منه القرآن، وهو يقرأ لا يسمع منه القرآن من شدة البكاء، من شدة البكاء. وكان منهم من يصعق حينما يسمع قول الله جل وعلا. داخل مسلم لين قلبك، كما قال صلى الله عليه وسلم إن القلوب تصدأ كما يصدأ الحديد. عفانا الله وإياكم، قلوب بتصدأ زي الحديد بمسكها البرومة، عفانا الله وإياكم. الآن بيتملى برومة صدأ. قال يا رسول الله وما جلاؤها أو جلاؤها؟ كما قال صلى الله عليه وسلم قال القرآن. تجلي قلبك بالقرآن، كلام الله جل وعلا. فانت لما تضيع عمرك في الشارع، لما تضيع عمرك سفر هنا وهناك، انت هتقرا القران، انت هتحفظ كتاب الله، انت هتزين قلبك بذكر الله. يا عقبه املك عليك لسانك وليسعك بيتك وابكي على خطيئتك. ان كان في العمر بقيه نكمل باقي الحديث ان شاء الله لو قدر الله تعالى. الله اسال أن يغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أعمالنا، وأن يكفر عنا سيئاتنا، وأن يتوفنا مع الأبرار. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعافية. اللهم اغننا بحلالك عن حرامك، واكفنا بفضلك عمن سواك. اللهم إنا نسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك، والسلامة من كل إثم، والغنيمة من كل بر، والفوز بالجنة، والنجاة من النار. اللهم إنا أن تشف مرضانا ومرضى المسلمين. اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين، وارحم موتانا وموتى المسلمين، وارحم موتانا وموتى المسلمين. اللهم إنا نسألك في هذا اليوم الكريم، في هذه الساعة المباركة، أن تجعل مصر أمنا أماما، سخاء رخاء، وسائر بلاد المسلمين. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.